الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة أحمد الحمداوي رحمه الله تعالى في شذ العرف في فن الصرف، قال: وموضوعه الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة والإعلال والأصالة تلك والسلام. الأحوال. أحسن الله إليكم. الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال، نعم، وجه ضمها أنه يعني فاعل الفعل المحذوف، لأن حيث لا تضاف إلى المفرد، تضاف إلى نعم الجملة. شيخنا، نعم إلى الجملة. نعم، أحسن يعني الله إليكم. من حيث يعرض لها تلك الأحوال هكذا. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة والإعلال والأصالة والزيادة ونحوها، فيختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها، فصوري لا حقيقي. نعم، دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنبيه: في درس الماضي ذكرنا أن تقسيم المؤلف الاصطلاح في التصريف بالمعنى العملي وبالمعنى العلمي، هذا اصطلاح جديد، يعني بحثت في شروح الشافية، لأن المؤلف أخذ كتابه من شروح الشافية، وجدت في كتاب المناهج الكافية في شرح الشافية للشيخ زكريا الأنصاري، وجدت في كتابه في مقدمته في هذا الباب ذكر شيئا، ولكن مؤلف عفى الله عنه غير أسلوب الشيخ، فلأجل هذا جاء غريبا في ذهننا، وهو يقول في أول كتابه: التصريف تفعيل من الصرف للمبالغة والتكثير، وسمي به هذا العلم لكثرة التصرف فيه، وله موضوع وفائدة واستمداد ومسائل وحقيقة. فموضوعه أبنية الكلمة فموضوعه أبنية الكلم العربية من حيث يعرض لها الأحوال، من حيث يعرض لها الأحوال، وفائدته الاحتراز عن الخطأ في اللسان، واستمداده من كلام العرب من حيث الإفراد في الثلاثة، ومسائله المطالب التي يبرهن عليها فيه، كعلمنا بأن حرف العلة من قولا وبيعا يقلب ألفا، وحقيقته لغة التغيير، واصطلاحا بمعنى العمل تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، وبمعنى العلم علم بأصول كما هو مذكور في الشافية. إذن الشيخ غير الأسلوب الشيخ يعني بتقسيم الاصطلاح التصريف بالمعنى العملي وبالمعنى العلمي، لأجل هذا جاء غريبا في الذهن، وإلا قصد الرجل يعني في قرن السابع الهجري كتاب الأول الشافية لابن الحاجب، هذا هو كتاب الأول، والزنجاني التصريف العزي لإبراهيم الزنجاني كتاب الثاني، والممتع لابن عصفور الكتاب الثالث. هذه الكتب الثلاثة صارت متداولة بين الناس وعليها شروح، ثم زاد الناس زادوا إلى ما ترون من كتب الصرف بكثرة، الحمد لله، هذا من فضل الله. ولكن الأسلوب عند القدماء معروف، إذا جاء شيئا جديد يعني مغاير لأسلوب القدماء، يعني يأتي غريبا في ذهننا حقيقة. وإلا هو الشيخ أشار شيء إشارة أن إبراهيم الزنجاني عرف التصريف في الاصطلاح بماذا؟ تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. وعرف ابن الحاجب التصريف في الاصطلاح في الشافية علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب إلى هذا القدر. وقصده أشار أن التصريف في الاصطلاح يمكن أن يطلق على العمل، أي بتغيير الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة كما هو مذكور في تصريف العزي، وبمعنى العلم أي يطلق على علم الصرف بمعنى علم بأصول كما هو مذكور في الشافية. ولكن تقسيم الشيخ هكذا هو الذي جاء غريبا في ذهني، وإلا ليس من طبيعتي في درس الفنون كالصرف والنحو والبلاغة وغيرها من الفنون أن نرد على صاحب القول ردا أو نتهمه أو نطعن عليه، لا أبدا، ليس هذا من طبيعتي. أما إذا كان مسألة العقيدة، مسألة يعني تصحيح التضعيف في الحديث أو شيء، إذا رأينا شيئا نبين هذا كذلك، ما نريد الطعن ولكن نبين الحق إن شاء الله. فإذا قول الشيخ هذا هو، يعني هو يعني أطلق مثلا إبراهيم الزنجاني معنى الاصطلاحي بمعنى العمل، وأطلق ابن الحاجب التصريف في معنى الاصطلاحي على بمعنى علم بأصول، يعني بمعنى العلم أطلق على هذا على أطلق يعني على التصريف. يعني تعريف زنجاني بمعنى العمل، تعريف ابن حاجب بمعنى العلم، هكذا، ليس هو تقسيما مميزا بين هذا وهذا. على كل حال نحن نمشي مع المؤلف وما نرد ما نريد الرد على الرجل، لكن إذا جاء شيئا غريبا عن السلف نذكر ذكرا وأنتم إن شاء منتبهون إن شاء الله. الشيخ يقول علم بأصول، هذا هو التعريف علم الصرف عند ابن الحاجب، علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة. نفس الكلمة مثلا ضرب، ضرب، يضرب، أحوال هذه الكلمات مثلا مصدرية، ماضية، مستقبلية مثلا، أو أمرية، أو مثلا بناء الكلمة من حيث إعلال والصحة والأصالة والزيادة. ثم الشيخ يقول وموضوعه الألفاظ العربية، موضوع علم الصرف الألفاظ العربية، ولكن قرأنا لكم كتاب الشيخ الأنصاري قال موضوعه أبنية الكلم من حيث يعرض لها الأحوال، هكذا ذكر. ولكن مؤلفنا يقول الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال، أي من حيث يعرض لها تلك الأحوال، أي أحوال التي ليست بإعراب ولا بناء، لأن لأحوال الإعراب والبناء هو مذكور في علم النحو. ثم يقول كالصحة مثلا، صحة في بناء الكلمة مثلا ضرب صحيح، وعد مثال، قال أجوف، رمى ناقص، هكذا. والإعلال مثلا، هل كلمة هناك جاء، هل جاء في بناء الكلمة إعلال مثلا؟ قال نعم جاء فيه إعلال، أصله كان قولة، باع بيع، صنع صونة، هكذا كما مر عليكم في تصريف العزي. أو لم يأتي أو ما جاء فيه الإعلال كضرب يضرب في بنية الكلمة، ما جاء الإعلال. والأصالة، هل كلمات الموجودة في هذا البناء أصلية من أصل الكلمة أو الزائدة؟ نعم في ضرب ضرب أصلية، في أكرم الهمزة زائدة، ونحوها من هذه الأمور سيأتي إن شاء الله بإذن الله. ثم يقول الشيخ: ويختص بالأسماء المتمكنة، أي أن التصريف يختص بالأسماء المتمكنة لا المبنية، يعني الأسماء على قسمين كما في الحواشي، اسم ينقسم الاسم إلى متمكن. ما هو متمكن؟ المتمكن هو الاسم الذي لم يشبه الحرف حتى يصير مبنيا كالمبنيات، ولم يشبه الفعل حتى يصير ممنوعا صرفه كأسماء الغير المنصرف. إذن متمكن ما هو؟ أي متمكن في باب اسميته، لم يكن شبيها بالحرف حتى يبنى، ولم يكن شبيها في الفعل حتى يمنع صرفه، فهو معرب متمكن. وغير متمكن قسم آخر، غير متمكن هو الاسم الذي يشبه الحرف فصار مبنيا وسمي بالمتمكن وغير المتمكن، لأن متمكن هو الذي يمكن للإعراب وجريان الإعراب في آخره. المتمكن هو الذي يمكن الإعراب من رفع ونصب وجر في آخره. غير المتمكن أي ما يمكن الإعراب من رفع ونصب وجر في آخره، بل يبقى على حالة واحدة، هذا يسمى بالمبني. ثم المتمكن شيخ يقول في الحاشي ينقسم إلى قسمين، إلى متمكن أمكن، نعم أمكن في باب اسميته لم يكن شبيها بالحرف ولا بالفعل وهو المنصرف، نعم أمكن في باب اسميته يأتي عليه الرفع والنصب والجر، جاءني زيد وعمر وبكر، أو رأيت أو مررت، إلى آخر ما تعرفون. وإلى متمكن غير أمكن، متمكن غير أمكن وهو الممنوع من الصرف، أي متمكن غير أمكن، متمكن في باب اسميته لم يكن شبيها بالحرف إلا أنه يشبه الفعل، فلأجل هذا لا يأتي عليه الكسرة والتنوين كما لا يأتي على الفعل، وهو غير المنصرف أو مثلا ممنوع صرفه، يعني اسم غير منصرف متمكن غير أمكن. لماذا؟ يعني لم يمكن الإعراب في آخره بجميع الإعراب الرف والنصب والجر، لا، بل يأتي في اسم غير متمكن غير أمكن يأتي عليه الرف والنصب، أما الجر والتنوين ما يأتيان على اسم غير المنصرف لأنه يشبه الفعل، كما سنذكر لكم إن شاء الله في شرح الألفية بإذن الله. إذن هناك هذا متمكن غير أمكن يشبه الفعل، فلا يأتي عليه ما لا يأتي على الفعل كالكسرة والتنوين. ثم ذكر قال ابن هشام: فلا يدخل التصريف الأسماء العجمية. أسماء العجمية نعم، كإبراهيم وإسماعيل، كما قال ابن جني، لأن التصريف من خصائص لغة العرب. وفي الممتع لابن عصفور: لا يدخل التصريف في أربعة أشياء: الأسماء الأعجمية كإسماعيل ونحوه، لأنها نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة، أي كلغة العربية. ثم الأصوات كغاقي لصوت الغراب، نخ لإناخة البعير، وغير هذا من هذه الأصوات. الحروف، حروف لا يأتي فيها التصريف. ثم قال: أي حروف المعاني، لأن حروف التهجي يأتي فيها التصريف، لأن قال أصله قاولة، الواو بدلت بالألف جاء فيه التصريف، وكثيرا ما يأتي في الحروف التهجي التصريف. ولكن حروف المعاني كإن وأن لكن أو من عن إلى، في هذه الحروف لا يأتي التصريف. ثم أسماء المتوغلة في البناء كمن وما، قصده المبنيات. نحن نمشي في المتن ويختص بالأسماء المتمكنة للمبنية كالمضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة والموصولات وأسماء الأفعال والحروف وغيرها من المبنيات، وكذلك أسماء العجمية لأنها منقولة من لغة أخرى فتبقى على حالها من غير أي تغيير. ثم أفعال المتصرفة، كذلك التصرف يختص بالأفعال المتصرفة. في الحواشي يقول، سيأتي في الباب الرابع، أن الفعل ينقسم إلى جامد ومتصرف. والمتصرف ما هو؟ ما تصاغ منه الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، كضرب يضرب اضرب، وهذا يسمى إيش؟ تام التصرف، لأنه جاء منه الماضي والمضارع والأمر، بخلاف كاد. كاد يكاد ما جاء منه أمر، كرب ما جاء منه أمر والمضارع، أوشك ما جاء منه الأمر كذلك، هذا ليس تام التصرف. إذن وعليه يقول، فلا يدخل التصريف الأفعال الجامدة كنعمة وبئس وساء وحبز وعسى وليس وأفعل التعجب، لأن هذه الأفعال كلها غير متصرفة. ثم يقول، وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها فصوري لا حقيقي. هذا دفع للاعتراض في ذهني، في ظني. كيف؟ كأن السائل يسأل وأنت قلت أن التصريف يختص بالأسماء المتمكنة، أما ترى الموصولات له مفرد والمثنى والجمع؟ الذي للمفرد، اللذان للمثنى، والذي للجمع. واسم الإشارة ذا للمفرد، ذاني للمثنى، هؤلاء للجمع. وكذلك التصغير، مثلا موصولات اللذية في تصغير الذي، اللتية في تصغير التي، أو ذي وطي في تصغير اسم الإشارة ذا وتا. فأنت قلت يعني التصريف يختص بالأسماء المتمكنة، مع أن هذه الكلمات من المبنيات ودخل التصريف فيها. فهو يجيب يقول، وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة كالذي اللذان الذين، وأسماء الإشارة كذا وذان وهؤلاء وجمعها، وتصغيرها كاللذيا واللتيا ضيا وتيا، فصوري لا حقيقي. صوري لا حقيقي، قصد الرجل والله أعلم بالصواب، كأنه يقول نعم، وتصغير بعض الموصولات في الحواشي وأسماء الإشارة إنما هو في صورة لفظ الكلمة، لأنها لم توضع في الأصل علما ثم ثنيت، لا، وإنما هي مثنيات من أصل وضعها في لغة العرب. يعني قصد الرجل أن تصنية في الأسماء الموصولة والجمع والمصغر وفي أسماء الإشارة وضعت هكذا من العرب، ما أن المفرد من الموصول ثنية. فلو ثنية الذي، كيف يقول يأتي اللذيان؟ ما يأتي اللذان؟ وفي هذا هذيان يأتي، ما يقول يعني هذاني، يعني ما وضع، ما ثنيت مفرد هذه الكلمات وما جمعت مفرداتها، ما جمعت وما صغرت، بل هذا إيش؟ وضعت هذه الكلمات، أي مثنى والجمع والمصغر، من عند العرب هكذا، هكذا وضعت. هذا هو في جواب الرجل. فصوري لا حقيقي، أي صورة هذه الكلمات صورة المثنى والجمع والمصغر، لكن ليس حقيقتها حقة الجمع والمثنى والمصغر. إذن هذا هو القصد. إذن ثم قال في الحواشي، قال ابن هشام وموضوعه الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة في اللغة العربية، يعني موضوع علم الصرف الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة في اللغة العربية، ولكن كما ذكرنا لكم موضوعه أبنية الكلم من حيث يعرض لها الأحوال. نعم بارك الله. تفضل أخ طلال. السلام عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى وواضعه معاذ بن مسلم الهراء. معاذ بن مسلم نعم. بتشديد الراء. وقيل سيدنا علي رضي الله عنه، وقال كرم الله وجهه شيخنا. نعم على كل حال هكذا قال. هذه كما ذكرها العلم الله يحفظكم نزعة شيعية لعلكم. نعم نعم معروف منهم. نعم معروف. والرجل كذلك فيه تصوف قليلا. نعم نعم. السلام عليكم شيخنا. قال ومسائله قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا، نحو كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، ونحو إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وهكذا. دقيقة. ثم يقول الشيخ من وضع هذا العلم، لأن معرفة الواضع كذلك من الضروريات عند صاحب الفن، حتى لا يكون العلم يعني مجهول المصنف مجهول الواضع. من وضع هذا العلم الذي أنتم تقرؤونه؟ فيقول واضع هذا العلم معاذ بن مسلم الهراء بتشديد الراء. هراء يقيل معاذ بن مسلم الهراء أديب من أهل الكوفة، ومعروف بالحراء لبيعه الثياب الهروية من مدينة هرات. هرات هرات في الاصطلاح عندنا، هرات في المعروف في الكتب، يعني حراء كان يعني يبيع الثياب الهروية أو هراوية كما هو معروف بين الناس. وقيل واضع علم الصرف سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الذي هو المعروف أن الصرف في عهد عبد الملك بن مروان وفي عهد معاذ بن مسلم الحراء انتشر بين الناس. أما نقله يعني كما نقل في قصة معروفة من علي مع أبي الأسود الدؤلي، وقد أشار عليه بوضع قواعد علم النحو، وهذا ما ندري ثبوت هذه القصة والله أعلم بالصواب، ولأجل هذا هو قيل. ولكن كون الصرف من وضع معاذ بن مسلم الحراء هذا هو أشهر والله أعلم بالصواب. ثم قال الشيخ ومسائله، أي التعريف والموضوع والواضع ومسائل. مسائل علم الصرف قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا. قضايا جمع القضية، والقضية الحكم بالمحمول على الموضوع. إذا قلت زيد كاتب هذه قضية، زيد ليس بكاتب هذه قضية، كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت أليفا هذه قضية. إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء هذه قضية. يعني الحكم بالمحمول على الموضوع هذا هو المعروف بالقضية. إذن الشيخ يقول قضاياه، لأن قواعد صرفية كثيرة ستعرفونها إن شاء الله التي تذكر في التصريف صريحا أو لم تذكر صريحا ولكن تعرف قضية ضمنا في ضمن القاعدة، أما صريحا كما في هذه القضية مثلا كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت أليفا. فهذه القاعدة مثلا قضية يدخل فيه قول مثلا قاوله بيعه صونه مثلا ورميه، فتقلب الواو والياء بالألف فتصير قال وباع وصان ورمى هكذا. ومثال القضية ضمنية ليست صريحة مذكورة في الصرف ولكن من ضمن قاعدة الصرفية تعرف تلك القضية، كما في مثل سيد، أصل السيد سيوت سيوت بكسر الواو، الواو قلبت ياء فاجتمع المثلان، فهناك لابد من إدغام. يعني الواو بارك الله، لماذا؟ أولا أن الواو مكسورة وقبلها الياء، هذا ثقيل في لسان العرب، فلا بد من قلب الواو ياء. فإذا قلبت الواو بالياء ماذا يحصل؟ يحصل هناك مثلان ياءان، فلا بد من إيش؟ لا بد من إدغام، فيتضمن هذا التغيير وجوب الإدغام. فإذا أدغمنا صار سيويت إيش؟ سيت. وقال في الحواشي ولعله من المناسب أن يمثل للضمنية بما ورد من قراءة الكسر في قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا، وقد بني الفعل المضاعف أي ردت رد يعني للمجهول ردت، ثم لهقته تاء التانيث الساكنة فصار رددت، نقلت كسرة الدال إلى الراء قبلها بعد توهم سلب ضمة الراء ضمنا ضرورة استحالة اجتماع حركتين على الحرف الواحد في آن واحد فصار ردت، ثم أدغم المثلان فصار ردت. هذا قول، ولكن مثال الرجل كذلك صحيح، لأن يعني هناك إذا كان واو مثلا قبله ياء وواو مكسورة هذا ثقل في اللسان العرب سيويت، فلا بد من قلب الواو ياء، فإذا قلبت هناك يأتي ضمنا وجوب الإدغام أيضا لاجتماع المثلين. ثم يقول نعم، وقول آخر إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وهكذا سيأتي القواعد إن شاء الله. نعم بارك الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى وثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة واستمداده من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب. نعم. وحكم الشرع فيه الوجوب الكفائي. نعم. وثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات من كلام العرب لا في الجمل، وكذلك مراعاة قانون اللغة العربية في الكتابة. مثلا تكتب قايل صاين بئر بالحمزة، لماذا؟ قائل بئر صائن بالحمزة، ليش ما تكتب بالياء؟ أصله قابل وسامن وبير وبايع، ليش ما تكتب بأصل الكلمة؟ لأن اسم الفاعل من مجرد الأجوف أي باب الأجوف إن كان من الثلاثي المجرد كقال مثلا وباع أو بئر مثلا، تقلب عينه بالحمزة سواء كان واوا أو ياء. مر عليكم هذه مرت عليك هذه القاعدة في زنجاني، اسم الفاعل اسم فاعل من المجرد الأجوف، يعني من الأجوف المجرد، مثلا تقلب عينه واوا كان أو ياء بالحمزة. لماذا؟ تخفيفا، لأن قاول صاوين بيع ثقيل، فيقول قائل بائع صائن بئر هكذا، فلهذا هذا التخفيف دائما تقلب هكذا، فلأجل هذا تكتب يعني قائل وبئر بائع وصائن بالحمزة، وإن كان أصلها أي أصل هذه الأمزة. إذن مراعات قانون اللغة في الكتابة تعرف بعلم الصرف، يا بارك الله. واستمداده يقول الرجل من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، هذا هو لا شك، فإن المرجع في جميع في الفن الصرف والنحو والبلاغة هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك دواوين العربي كلام العرب. وحكم الشرع فيه يقول الوجوب الكفائي، حكم الشرع وجوب الكفائي، هذا يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، يعني هذا أما الوجوب، وجوب العين لا يسقط الإثم عن الآخرين بإقامة البعض. مثلا الصلاة، إذا صلى بعض الناس هل يسقط الإثم عن الآخرين؟ لا. أما صلاة الجنازة إذا قام بها البعض وصلى الجنازة فيسقط الإثم عن الآخرين، هذا هو يعني وجوب الكفاية، هو معروف عند الفقهاء، فلا نطول كلامه في هذا الباب، نتركه. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والأبنية جمع بناء، وهي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب. نعم. والكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى، وضعه الواضع ليدل على معنى، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له. ذلك المعنى الموضوع هو له. نعم. نترك ذلك المعنى. نعم. الموضوع هو له. نعم، نترك هذا البحث في الدرس الآتي لأن فيه التفصيل إن شاء الله، ونقف هناك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. نعم. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ما جاءني شيء من الإخوة شيخنا، لعلهم يسألون لاحقا إن شاء الله، ولعل الأمر واضح عندهم. نعم. ويكتب أجركم شيخنا وينفعنا بعلمكم. شكر الله لكم وجزاكم عنا خيرا.